أن المدة لا تنتهي للضرورة يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. قال شيخ الإسلام يمسح إذا كان ضرورة. قال إن خاف وتضرر رفيقه بانتظاره تيمم، تيمم. قال فإن مسح وصلى أعاد. نعم هذا صحيح، إذا انتهت المدة ثم مسح فمعناها أنه توضأ ولم يغسل ها قدميه، فكأنه صلى بغير وضوء، فإن يجب أن يعيد الصلاة. فإن مسح وصلى أعاد. وابتداء المدة من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس على طاهر إلى آخره. ابتداء المدة المصنف يقول من الحدث، من الحدث تبتدئ المدة، سواء المسافر أو المقيم، أو المقيم. وهذا هو المشهور من مذهب، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الجمهور أيضا، وهو مذهب الجمهور أن المسح يبدأ بعد الحدث، المدة تبدأ، المدة تبدأ بعد الحدث. ومثاله إنسان توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين، غسل القدمين ولبس الخفين، ثم نام بعد صلاة الفجر، نام بعد صلاة الفجر ولم يتوضأ إلا لصلاة الظهر، قام ثم ذهب لعمله، فلما كان الظهر توضأ ثم مسح. متى تنتهي المدة؟ من نومه بعد الفجر، من وقت نومه، إذا جاء بعد الفجر من الغد انتهت المدة، لأنها تحسب من متى؟ من الحدث، من الحدث. طيب لماذا؟ طيب ما ذكر المصنف لماذا؟ لأنهم يقولون بدت استباحة المسح، يقولون بدأت استباحة المسح. متى استباح المسح؟ من الحدث، لو توضأ بعد الحدث فإنه سيمسح، فمدام ابتدأت فالمدة تحسب من الحدث، المدة تحسب من الحدث. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب مع أن النصوص الحديثة التي وردت من الحدث ولا من اللبس، من أقصد من المسح، من المسح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر، يمسح المسافر، فأخبر بأن المسح، أن المدة تبدأ من المسح. وهذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني، وهو رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد، وهو قول الأوزاعي وقول أبي ثور، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، جمع من المحققين أنها تبدأ من الحدث، من المسح، تبدأ من المسح. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن المدة تبدأ من المسح، أن المدة تبدأ من المسح. وبناء عليه لو أن إنسان صلى الفجر ولبس الجوارب أو الشراب ثم نام بعد الفجر ثم سافر في الساعة العاشرة وأخر الظهر مع العصر، فلما توضأ لصلاة العصر مسح، متى تبدأ المدة؟ من العصر، من الآن، يعني المدة التي قبل هذه لا تحسب. فلو رجع إلى بلده وأقام فإنه يمسح إلى العصر من الغد، العصر من الغد. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح. هناك قول لكنه ضعيف في الحقيقة، وهو قول الحسن البصري، نقل عن الحسن البصري أن المدة من اللبس، أن المدة من اللبس، وهذا قول ضعيف بل لا ينبغي أن يقال به، لكنه مذكور ذكره العلماء. وعلى هذا لو أن إنسان توضأ ثم لبس الخفين، ثم لبس الخفين بعد صلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الفجر من الغد، يمسح ولا يخلع؟ يخلع، لأن المدة من المسح. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وعلى كل حال نقول المدة تبدأ من أول مسح، من أول مسح بعد الحدث أو بعد المسح، من أول حدث بعد المسح تبدأ المدة، سواء نعم من أول مسح بعد الحدث، نعم صح، من أول مسح بعد الحدث، بعد الحدث. قال رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. صحيح، النجس لا يمسح عليه، لأن أصلا ما يجوز لبسه، ما يجوز لبسه. قال ويتيمم معها لمستور، يتيمم معها يعني مع الضرورة، يعني إذا كان عنده ضرورة وقد ستر العضو، قد ستر العضو بنجس أو بغيره، يقول المصنف يتيمم، يتيمم لأنه غير قادر على غسل العضو، غير قادر على غسل القدم فيتيمم، يتيمم. قال مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، يقول المصنف مباح، مباح فلا يجوز المسح على مغصوب، وهذا ها كما مر معنا في الماء المغصوب، نقول نعم المسح على المغصوب ما يجوز، لكن صحيح ولا ما هو صحيح المسح؟ صحيح، هو يأثم بمسحه لكن المسح صحيح، لأن الجهة هنا ها الجهة منفكة، فالنهي لا عن المسح على المسروق بل النهي عن السرقة، النهي عن السرقة، والنهي ها إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، الفساد، وإذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. ثم معي؟ طيب هنا إذا مسح على شراب مسروق أو مغصوب، فالنهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه ولا الأمر خارج؟ الأمر خارج، والسرقة، السرقة لا على المسح المسروق. لكن في هذه عند هذه القاعدة يتضح في الحرير، بعض العلماء يقول ما يمسح على الحرير ولا يصلي بثوب الحرير، لأن الحرير نهي عن لبسه أصلا، ولهذا الذين يضعون مثل من وضع هذه القاعدة يقول إذا كان النهي يعود لذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له فنقتضي الفساد، يقتضي الفساد إذا عاد النهي ها إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له. فإذا صلى بثوب مغصوب فصلاته ها صحيح، لأن النهي لم يعد لذات المنهي عنه ولا شرط الملازم له، واضح لا؟ لكن لو صلى بثوب حرير، بعضهم يقول حتى صلاته باطلة هنا، والثوب الحرير لا ليس كالمغصوب، لأن الثوب النهي عن ثوب الحرير ها عن شرطه الملازم له، فهو نهي عن شرط الصلاة الملازم لها، فلا يستر العورة بثوب حرير، إذا لبس ثوب حرير صلاته باطلة. وبعض العلماء يطرد المسألة، يقول ما دام أن الشيء محرم فهو يجوز المسح عليه ويجوز الصلاة به لأنه ساتر واكتملت الشروط، لكنه يأثم، لكنه يأثم. المصنف رحمه الله يقول لا يجوز المسح على المغصوب غير المباح، سواء مغصوب أو مسروق أو حرير، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن وقوله لرجل فهم أن المرأة تمسح على شراب الحرير لأنها يجوز لها أن تلبس الحرير، قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، فلا تستباح به الرخصة. قال ساتر للمفروض، ساتر للمفروض، يقول اشترط أن يكون الممسوح ساتر للمفروض، ساتر للمفروض، وهذا مذهب الحنابلة كما هو كما ذكر المصنف، مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام الشافعي، أنه لا بد أن يكون ساتر للمفروض، لا بد أن يكون ساتر للمفروض. طيب لماذا ساتر للمفروض؟ يقول لأن ما ظهر فرضه الغسل، وما استتر ها فرضه المسح، ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح. وهل ممكن أن يجمع بينهما؟ لا. هل ممكن أن تكون الرجل ممسوحة ومغسولة من جهة؟ لا. فقالوا إذا خرج شيء من القدم إذا لم يكن ساتر المفروض فإنه لا يجوز المسح عليه، لأننا ما نستطيع أن نمسح بعض القدم ونغسل بعض، ما يجمع بينهما. وعلى هذا يقول لا يمسح على المخرق، لا يمسح على المخرق. ومن العلماء من قال يمسح عليه إذا كانت خروقه يسيرة، يمسح عليه إذا كانت خروقه يسيرة، يعني الثلث فأقل، إذا كان الخروق من الثلث فأقل فإنه يمسح عليه، وهذا مذهب الإمام مالك، هذا مذهب الإمام مالك، إذا كان الخروق الثلث يمسح عليه، كان أكثر لا. أبو حنيفة ثلاث أصابع، كان الخروق بقدر ثلاث أصابع يمسح عليه، وإلا فلا، وإلا فلا. والتقدير بالثلث وثلاث أصابع هذا ليس عليه دليل، تقدير بالثلث وثلاث أصابع هذا ليس عليه دليل، ولهذا ذهب شيخ الإسلام وغيره لأنه يجوز المسح على ما سمي خف حتى لو كان فيه خروق، ما سمي خف وأنه يستفاد منه ويستر الرجل ويقيها يمسح عليه يمسح عليه. وعلى هذا هناك شيء مخرق لا يمسح عليه، هناك شيء مخرق يمسح عليه على رأي شيخ الإسلام. ها المخرق الذي يستفاد منه يعني يفي بالغرض، يسخن الرجل يدفئها ويسمى جورب ويلبس، فهذا يمسح عليه. وإذا كانت الخروق التي فيه تذهب هذا الشيء ما تنتفع منها القدم ولا يسمى خف فإنه لا يمسح عليه عند شيخ الإسلام. واضح ولا لا؟ يقول لأن النصوص مطلقة، النصوص مطلقة، ما ورد دليل يقول لا تمسح على المخرق، ما في دليل. إنما الحنابلة رحمهم الله ذكروا إلا أن ما ظهر حقه المس الغسل وما استتر ها حقه المس، وهذا ليس دليل. والصحابة رضي الله عنهم الغالب عليهم الفقر، الفقر هم يلفون الخرق على رجلهم. وهناك غزوة سميت غزوة الذات الرقاح، لأن ما يلبس على رجلهم فيه خروق وحفيت أقدامهم ولفوا عليه الخرق فصاروا يمسحون. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه ما دام أنه يسمى خف فإنه يمسح عليه، ما دام أنه يسمى خف فإنه يمسح عليه. لكن الإنسان إذا يسر الله عليه احتاط فهذا أسلم بلا شك. قال ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجة أو شرجه بالعرى، يقول في الحاشية بالعرى والأزرير، يعني كأنه يقول وضع أزرير له، يعني أهم شيء أنه يثبت أنه يستر ولو بشده أو وضع أزرير ونحوها، وضع أزرير ونحوها. قال كالزربول، كالزربول، أتعرفون الزربول؟ ها الزربول طويلة مثل ما يلبس الآن في الجيش وغيره، هذا الزربول، يعني تكون أزرير من أولها إلى آخرها، هذه الآن ما تثبت ولا تستر المفروض إلا ها إلا بربطها إلا بأزريرها، فيمسح عليها فيمسح عليها. قال كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، يدخل بعض يعني خيوط أزرير أو خيوط تشد بها، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه. يقول لا يمسح ما لا يستر الفرض، الفرض أين حده؟ الكعب، فإذا كان ما يلبس تحت الكعب هذا ما يمسح عليه حتى عند شيخ الإسلام ما يمسح عليه. وقال لقصره أو سعته، أو سعته إذا لبس خفا واسعا واسعا فهذا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه لأنه لم يستر الرجل، يعني الفرض يرى، فرض يرى، ولو أخرج رجله لخرجت منه مباشرة فلا يمسح عليه ولا يسمى خف. قال أو صفائه، أو صفائه يعني بحيث تظهر القدم، بحيث تظهر، تظهر القدم. وهم يقولون إذا كانت القدم ترى من خلف الجورب أو الخف فإنه يكون ها رقيق ما يمسح عليه. واضح ولا مو واضح؟ طيب لو وجد خف من زجاج يستر القدم ولا ما يسترها؟ يسترها، ممكن أن يوجد، ممكن أن يوجد. طيب على المذهب يمسح عليه ولا ما يمسح؟ ما يمسح. على شيخ الإسلام أن كل ما أدفأ الرجل فإنه يمسح عليه، ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين، يعني ما يسخن القدم ويدفئها. قال أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر. المذهب رحمهم الله تعالى الأصحاب لا يستثنون شيء، يعني لو كان الشراب فيه خرق كالإبرة ما يمسح عليه، لو صغر هذا عندهم ما يمسح عليه، أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، حتى موضع الخرز، يعني موضع الخرق البسيط هذا فإنه لا يمسح عليه. فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، إن انضم يعني الخرق هذا ضم أو خيط أو التزق عليه فإنه يمسح، لأن الآن أصبح ها ساترا، أصبح ساترا. قال يثبت بنفسه، يثبت بنفسه يعني يشترط أن يثبت بنفسه، فلو أنه لا يثبت إلا بشده لا يمسح عليه، واضح ولا لا؟ وعلى هذا لو أن المريض في المستشفى ورجله معلقة ووضع فيها شراب، لو أنه يمشي ما بقي الشراب فيها، نزل منها، ولو حرك رجله لنزل، لكن لما كانت رجله مرفوعة فإنه ثابت. هنا يقول ما يمسح عليه لأنه لا بد أن يثبت بنفسه. ها، والقول الثاني أنه يمسح ما دام أنه يستر القدم فإنه يمسح، وإذا سقط زال حكم المسح. قال ويثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. إذا لم يثبت إلا بشده، بشد من الأعلى ويربط، فإنه يقولون لا يمسح عليه. ها، والصحيح أنه يمسح، الصحيح أنه يمسح. قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. إن ثبت بنعلين، يعني إذا كان الشراب ثابت بالنعلين، مربوطة فيه النعلين، يعني لبس الشراب ثم لبس فوق الشراب النعلين وثبتتها، ثبتت الشراب النعلان، فإنه هنا يجوز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين والنعلين والنعال قديمة كانت تلبس، لأن النعال لها خيوط، لها خيوط تخرج من عند الأصابع إلى طرف الساق تربط إلى آخره. فإذا لبس الشراب، والشراب ما يثبت بنفسه لكن لبس عليه النعلين فثبتته النعلان، فهنا ها يمسح، يمسح، لكن حكم الشراب والنعلين ها واحد واحد، انتبهوا. ونظير هذا، نظيره الكنادر التي تلبس الآن، هل يمسح عليها؟ الكنادر الآن أقل من الكعب ولا لا؟ هل يمسح عليها؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. ها أحسنت، مع الشراب، لأن حكمها حكم الشراب، يعني كأنها شراب فيمسح عليها مع الشراب، فإذا خلعت لا يمسح. ظاهر ولا ما بظاهر؟ لأن الآن الكنادر إذا كانت أقل من الكعبين والشراب تحتها أصبحت كالظهارة والبطانة، يعني كالشراب الذي له ظهارة وله بطانة من الداخل، له بطانة من الداخل، فالظهارة هذه لا تضر لو نزلت عن الكعبين، ما دام الشراب كله متصل يكفي. لكن لو خلع الكنادر بعدما مسح ها فإنه هنا لا يمسح، إلا إذا كان الشراب طبعا له حكم المسح، فهذا سيأتينا إذا خلع الشراب الأعلى. الكلام على الكنادر، الكنادر إذا أراد أن يمسح عليها فإنه يمسح على الكنادر مع الشراب، مع الشراب، وإذا خلع الكنادر نقول لا يمسح عليها مرة أخرى، خلاص يصبح لن يمسح على الشراب كما سيأتي. قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، ولا يجوز المسح على ما يسقط، ظاهر، لأنهم يقولون لابد أن يثبت بنفسه، وبناء عليه لو لبس شراب المريض ومعلق قدمه فإنهم يقولون ما يمسح. لماذا؟ لأنه لو نزل رجله ها سقط الشراب، لكن نقول ما دام أنه ثابت فيمسح عليه، وإذا سقط انتهى حكمه. قال من خف، بيان لظاهر من خف، قد يكون العبارة هنا فيها شيء من الركاكة لكن هي مستقيمة، لأن قوله من خف ما يعود على من خلفه، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، بيان لطاهر، قوله بيان لطاهر من خف، المتن قبله، شوف ارجع للمتن، ها قال مباح ساتر للمفروض ها يثبت بنفسه من خف، من خف يعني من خف غيره، كل شيء يثبت بنفسه فإنه يمسح عليه من خف، بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسح تنكره الرافضة، فالإمام أحمد يقول ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجورب صفيق، لأنه قال قبله من خف ها وجورب صفيق، الجورب الشراب، الجورب الشراب ونحوه، والخف الذي يكون من الجلد وغيره، وجورب صفيق، وجورب صفيق يعني ثخين، ثخين لا بد أن يستر القدم، لا بد أن يستر القدم. قال: وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، يعني الجوارب هي الشراب ونحوها غير الجلد. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. قال: ونحوهما، يعني نحو الشورب، نحو الجورب ها والخف، نحو الجورب والخف، يعني لو لبس شيء غير الجوارب وغير الخفاف شيء يستر القدم فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، لأنه سبقا ذكر في أول الباب أن كل ما يلبس على الرجل فإنه يمسح عليه. قال: ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق. كالجرموق، والجرموق يقولون شيء يلبس على الخف، شيء يلبس على الخف يقي الخف من التمزق والتشقق، فهو يلبس فوقه، يلبس فوقه، فهو يلبس يقولون في الأماكن الباردة، باردة حتى يقي الخفاف، كالجرموق. ويسمى الموق، سمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. والذي ينبغي أن يقال عليه الصلاة والسلام، ولا يقتصر على السلام وحده، لا يقتصر على السلام وحده. قال: ويصح المسح أيضا على عمامة، مباح إلى آخره. العمامة يصح المسح عليها، يصح المسح عليها، وهذا هو المذهب كما ذكر المصنف، هذا هو مذهب الحنابلة، أنه يصح أن يمسح على العمامة، يصح أن يمسح على العمامة ولو لم يمسح على جزء من الرأس. يقول: يصح أن يمسح على العمامة ولو لم يمسح على جزء من الرأس، يعني لو كانت العمامة ساترة للرأس كله فإنه يمسح عليها، يمسح عليها. والقول الثاني أنه لا بد أن يمسح على جزء من الرأس مع العمامة، لا بد أن يمسح على جزء من الرأس على العمامة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: الشافعي أبو حنيفة والشافعي ومالك، أنه لا بد أن يمسح على جزء من الرأس مع العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، مسح على ناصيته وعلى العمامة. ولكن الراجح المذهب، الراجح ما ذهب إليه المصنف، أنه يمسح على العمامة ولا يشترط أن يمسح على جزء من الرأس، إنما إذا كان جزء من الرأس مكشوف نعم يمسح عليه لأنه مكشوف، أما إذا سترته العمامة فإنه يمسح عليها، يمسح عليها، لكن بشرط أن يشق نزعها، بشرط أن يشق نزعها. والمراد بالعمامة التي يذكرها الفقهاء ها ليس ما نلبسه نحن الآن، ليست هذه، يعني ما تسمى عمامة، العمامة يسميها البعض عمة، هي عمامة تربط على الرأس وتدخل من تحت الحنك، تكون محنكة ولها ذؤابة، فهذه يشق نزعها، يعني صعب أنه يحلها ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يعيدها ثم يدخل من تحت الحنك ويربطها، هذه في مشق، هذه هي التي يمسح عليها، هذه هي التي يمسح عليها. لكن سيأتي أن المصنف ها يذكر نفس شروط الخفين، يعني الخف يمسح إذا لبس على طهارة، العمامة تمسح إذا لبست على طهارة كالخف كما سيأتي. قال: على عمامة مباحة، مباحة أخرج المحرمة كما سبق، لرجل لا لامرأة، المرأة لا يجوز لها أن تمسح العمامة لأنه محرم عليها لبس العمامة، لأن لبس العمامة محرم على المرأة، فيه تشبه للرجال، فيه تشبه للرجال، لكن سيأتي أنها تمسح على الخمار، سيأتينا الخمار، فالعمامة لا تمسح عليها المرأة لأنها لا يجوز لها أن تلبسها. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والعمامة، والعمامة. طيب، بناء على القاعدة على المسح على الشراب المحرم مسروق، المرأة لو لبست عمامة محنكة ذات ذؤابة ومسحت عليها معكم مسح صحيح مع الإثم، مسح صحيح مع الإثم. قال الترمذي: حسن صحيح، هذا إذا كانت محنكة، محنك يعني مدارة تحت الحنك، مدارة تحت الحنك حتى تثبت، يشق نزعها، يشق نزعها، فهذه يمسح عليها، ولهذا يقول: وهي التي أنا أحيانا أشوف أقرأ وأنتم تشتغلون في الكتابة، يعني أنا أستعجل أتأنى لكم قليلا، ما أود الكتابة تشغلكم، لا بأس الكتابة، لكن عاد إذا كنت أقرأ يعني خشي يفوت عليكم بعض المسائل. قال: محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، يعني تكور من تحت الحنك، من تحت الحنك، فهذه يشق نزعها. قال: أو ذات ذؤابة، أو ذات بضم المعجم وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء، العمامة الصماء التي ليست لها ذؤابة، ليست لها ذؤابة، يقولون لا يمسح عليها، لا يمسح عليها. ومن العلماء من قال يمسح على الصماء، ومن العلماء من قال يمسح على الصماء ما دام أنه يشق نزعها، ما دام يشق نزعها فيمسح عليها، يمسح عليها. ألحق بذلك بعض العلماء، ألحق ما يشق نزعه كالعمامة، الذي يشبه العمامة يشق نزعه يجوز المسح عليه، كالقبع، كالقبع، هناك قبع يلبس ويدخل من تحت الحنك، يدخل من تحت الحنك ويلبس، وهذا الآن قد يكون نادر وجودي، لكن أول كان الناس يلبسونه، يلبسون قبع على رأسه ويدخله من تحت الحنك ويربطه من تحت فيشق نزعه، هذا كالإمام يمسح عليه، هذا إذا لبسه على طهارة لا بأس يمسح عليه كالإمامة. قال: وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء، الصماء يعني أنها لم تدار تحت الحنك ولم يكن لها ذؤابة إلى آخره. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، وجوانب الرأس. يقول: اشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، يعني العمامة يشترط أن تستر الذي لم تجري العادة بكشفه، والذي لم تجري العادة بكشفه ها شعر الرأس، شعر الرأس، بخلاف الجوانب، جوانب الرأس يقول هذه جرت العادة بكشفه، جرت العادة بكشفه، فإذا كانت العمامة ساترة لما جرت العادة بتغطيته هذه التي يجوز أن يمسح عليها، يجوز أن يمسح عليها إذا كان يشق نزعها. ولهذا يقول: اشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه، جوانب الرأس يعفى عنه، جوانب الرأس يعفى عنه، وممكن يقال الأذنين أيضا ممكن يعفى عنها، المهم أن ما جرت العادة بكشفه فإنه يشترط أن تكون الإمامة ساترة له، وإلا لا يمسح عليها، وإلا لا يمسح عليها، أو يمسح عليها مع جزء ها من الرأس، مع جزء من الرأس كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة والناصية. قال: بخلاف الخف، بخلاف الخف. يقول: العمامة جوانب الرأس يعفى للمشقة لأنه ممكن ترتفع العمة وكذا، لكن الخف ما يعفى عن شيء، الخف لابد أن يستر إلى الكعبين، يستر حتى الكعبين، ما في شيء يعفى عنه في الخف، أما العمامة ها فللعفو فيها مجال، عفو فيها مجال كجوانب الرأس ونحوه. قال: بخلاف الخف، بخلاف الخف يعني أن الخف لا يعفى عن شيء، لابد أن يستر جميع المفروض. ويستحب مسحه معها، يعني مسح الرأس لا يجب مع العمامة لكن يستحب، يستحب، وعند الأئمة الثلاثة ها يجب كما مر، يجب. قال: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهم، خمار المرأة، خمار المرأة هل تمسح عليه؟ المذهب تمسح على الخمار، المذهب أن المرأة تمسح على الخمار، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، لكنهم يقولون اشترط أن تديره تحت الحنك كالعمة، يعني يكون مدار تحت الحنك، يكون مدار تحت الحنك فتمسح عليه لأنه يشق نزعه، لأنه يشق نزعه. وهناك من العلماء من قال: المرأة لا تمسح على الخمار إلا إذا تعذر نزعه، إلا إذا تعذر نزعه، والصحيح المذهب، صحيح المذهب أن المرأة يجوز أن تمسح على الخمار إذا شق نزعه، إذا شق نزعه، وفرق بين مشقة النزع وتعذر النزع. مشقة النزع أنها تنزعه كالرجل ينزع الإمامة، لكن في مشقة، في مشقة يعني تنزع الخمار ثم تمسح الرأس ثم تلبس الخمار وتلفه تحت الحنك، هذا فيه مشقة كالإمامة التي لها ذؤابة ومدارة من تحت الحنك، فيجوز المسح عليه. قال على خمر النساء، لأن أم سلمة رضي الله عنها مسحت على الخمار، أم سلمة مسحت على الخمار. قال لمشقة نزعها كالإمامة، كالإمام، بخلاف وقاية الرأس، بخلاف وقاية الرأس يعني لا يمسح عليه، يعني الشيء الذي يوضع الرأس يقيه هذا لا يمسح عليه، كالطاقية مثلا هذه لا يمسح عليها، كالطاقية ها كالعمامة هذه الغترة والشماغ هذه لا يمسح عليها، لأنها توضع الرأس لتقيه فقط، لتقيه فقط، ما تلف تحت الحنك والحنك يشق ويشق نزعها. قال بخلاف وقاية الرأس، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر، يعني الذي تقدم ما هو المسح الخفين ها والعمامة والخمار، هذه الثلاثة يمسح عليها في الحدث الأصغر، الحدث الأكبر لا يمسح. فإذا أجنب الرجل أو المرأة أو اغتسلت المرأة بعد الحيض أو النفاس فيجب أن تخلع الخمار ويجب أن تخلع الشراب، لا يمسح عليهم، لا يمسح عليهم، إنما الذي يمسح في الحدث الأكبر الجبيرة كما سيأتي. قال وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، يغسل ما تحتها يعني يجب أن يغسل ما تحت الخفين في الحدث الأكبر، ويجب أن يغسل الرأس تحت الإمامة، المرأة تغسل الرأس تحت الخمار إلى آخره. قال ويمسح على جبيرة مشدودة، جبيرة بالنسبة الجبيرة، الجبيرة على وزن فعيلة، على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، الجبيرة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة يعني جابرة، فهي جبيرة جابرة يعني تجبر الكسر، تجبر الكسر. وسميت جبيرة من باب التفاؤل، سميت جبيرة من باب التفاؤل أن ينجبر الكسر، والعرب تكني، تكني بالشيء عن التفاؤل بعكس ما هو عليه، فمثل الأرض الصحراء المهلكة تسمى مفازة، تفاؤلا بأن الإنسان يفوز لا يموت من العطش فيها، وإلا هي مهلكة ليست مفازة، وهذه جبيرة تفاؤل بأن يكون مجبور، بأن يكون مجبور يجبر كسره، هذه الجبيرة في اللغة. أما الجبيرة اصطلاحا، الجبيرة اصطلاحا هي الأخشاب، الأخشاب ونحوها، الأخشاب ونحوها التي تسوى على موضع الكسر، الأخشاب ونحوها التي تسوى على موضع الكسر أو توضع على الجرح، أو توضع على الجرح لكي ينجبر الكسر أو يبرأ الجرح. الجبيرة هي الأخشاب ونحوها التي تسوى على موضع الكسر أو توضع على الجرح، أو توضع على الجرح لكي ينجبر الكسر أو يبرأ الجرح، أو يبرأ الجرح، هذه هي الجبيرة. قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، ونحوهما يعني لفت على كسر أو لفت على جرح، يعني الإنسان فيه، فيه جرح والماء يضره فلف عليه لفافة، فإن هذه تعتبر جبيرة، تعتبر جبيرة. قال ونحوها لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. يقول اشترط في الجبيرة ألا تتجاوز موضع الحاجة، موضع الحاجة يعني لو أن الكسر في الأصبع فلا يصح أن يضع الجبيرة على يده كلها، هذا ما يصح، يضع على الأصبع ها وما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، يعني أحيانا يحتاج إلى زيادة على الأصبع، يعني صار الكسر في الذراع احتاج الجبيرة أن تأخذ من الذراع شيئا قليلا من فوق شيئا قليلا من الأعلى، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما إذا زادت على قدر الحاجة فلا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها، لازم أن تكون على قدر الحاجة. قال لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، بحيث يحتاج إليه في شدها. والآن الآن يتجاوزون في الجبيرة كثيرا لأنه يقولون حاجة، يقول حاجة، فحين إذا كان الكسر في الرجل قد يحتاج أن يضع الجبيرة على الساق كله وعلى الأصابع لتثبت الرجل ما تحرك، فنقول هذه إذا كانت حاجة لا بأس، ما دام الحاجة داعية إلى هذا لا بأس، وإن لم تكن هناك حاجة فلا يجوز، لا يجوز، بل يجب أن يقتصر على قدر الحاجة. قال بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، وإن خشي فإن خشي تلف الضرر تيمم لزائد. يقول إذا وضع الجبيرة وتجاوز الحاجة، يعني وضع الجبيرة على الكسر والحاجة أن يأخذ قليلا لكنه تجاوز، ها هنا يجب أن يخلعها، يجب أن يخلعها. إذا كان يتضرر بخلعها يقول يتيمم، يتيمم لأن العضو حقه الغسل وتعذر غسله، فإذا تعذر غسله يتيمم، تعذر غسله يتيمم. قال فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، تيمم لزائد يعني لجرحها الزائد الذي وضع عليه هذه. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح، الدواء يعني لو أن إنسان ما وضع جبيرة على الجرح لكن وضع دواء، وضع دواء، وضع مثلا مرة، تعرفون المرة؟ طيب وضع مرة ولزقت عليه، أو وضع دواء بدون لف على الجرح، فإن هذا ها كالجبيرة يمسح عليه، يمسح عليه. فإن كان يضره المسح ها يتيمم، كان يضره المسح يتيمم. قال ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح، كجبيرة في المسح. طيب لو لف على أصبعه، الآن يوجد لف يعني في الأصبع جرح أو شيء فلف عليه، فإن هذا كالجبيرة يمسح عليه، لكن بشرط أن يضره الماء، يعني البعض يلف على أصبع شيء لا يضره الماء وهذا ما يجوز، لكن إذا كان تضرر بالماء فإنه يمسح عليه كالجبيرة، يمسح عليه كالجبيرة. قال ولو لكن انتبهوا كما سيأتي، الخف يمسح على أعلاه، أما الجبيرة لا يمسح عليها كلها، يعني إذا كانت الجبيرة على اليد ما يمسح هنا، يمسح على الجبيرة كلها، كلها أعلاها وأسفلها، لا لا لا تكون كالخف. قال ولو في حدث أكبر، ولو في حدث أكبر يعني الجبيرة يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر، حتى في الحدث الأكبر، لأن من الفروق التي بين الجبيرة بين مسح الخفين فروق كثيرة، لكن منها أن المدة محددة في الخفين وغير محددة في الجبيرة، الخفين على طهارة والجبيرة لا يشترط الطهارة على الراجح، ولا المذهب يرون الطهارة، الجورب يمسح أعلاه والجبيرة تمسح كلها، فروق. قال ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة، صاحب الشجة، وصاحب الشجة هذا حديثه وإن كان ضعيف إلا أنه كما قال ابن عبد البر وغيره يقول تلقته الأمة بالقبول وعملوا به، وهو أن رجلا شج رأسه، شج رأسه، فسأل أصحابه، سأل الصحابة أتجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد رخصة، فاغتسل فانتفخ جرحه فمات، انتفخ جرحه فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي الجهل. ثم قال إنما يكفيه أن يضع على جرحه خرقة ويمسح عليه، ويمسح عليه. فتلقته الأمة وعمل العلماء بالمسح على الجبيرة وهي ضرورة ليست كالخفين. قال لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد ويعصف على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة، انظر الفرق، المسح على الجبيرة عزيمة. والمس على الخفين رخصة. الفرق بينهما، الفرق بينهما أن الجبيرة يمسح عليها العاصي بسفره، ها، والخفين الخف لا يمسح عليها العاصي بسفره، لأن الرخصة لا تستباح في سفر المعصية كما مر معنا بالأمس سبق الخلاف. قالوا مسح عليها عزيمة إلى حلها، إلى حلها، يعني أن الجبيرة ليس لها مدة محددة، فيمسح عليها حتى يحلها، حتى يحلها. قال أن إلى حلها، أي يمسح الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، أو برء ما تحتها، إذا برئ الكسر والجرح تحتها فإنه لا يجوز أن يمسح عليها، لا يجوز أن يمسح عليها، بل يجب غسل العضو. قال وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، فيتقدر بقدرها، يعني الجبيرة للضرورة فتقدر بقدرها، فإذا كان يحتاج إلى الجبيرة شهر نقول شهر، أقل أقل أو أكثر على قدر الضرورة، ولا يجوز أن تبقى الجبيرة فوق قدر الضرورة، فوق قدر الحاجة لا يجوز. يعني مثلا لو قال الطبيب الجبيرة أسبوعين يكفي، أسبوعين يكفي، قال هو لا أنا أريد أن أخذ أسبوع ثالث احتياط، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، ما دام صاحب الشأن والطبيب الخبير بهذا الشيء يقول أسبوعين نقول الضرورة أسبوعين. قال نعم، نعم لا ما يجوز، هذا هذا اسم آخر. طيب قال إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمام والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة. المصنف رحمه الله تعالى يقول الجميع يشترط له الطهارة، أما العمامة الخف ونحوه فهذا أمره، ها، أمره ظاهر والنصوص فيه ثابتة لا بد على طهارة، لكن الجبيرة هل يشترط أن تكون على طهارة؟ هذا هو المذهب، المذهب أنه يشترط أن تكون على طهارة، لا بد أن يتوضأ، وإذا كان جنب لا بد أن يغتسل. وبناء عليه لو أن إنسان صار عليه حادث سيارة وانكسرت رجله، ها، نقول لا نضع الجبيرة عليه إلا بعد ما يتوضأ، فإن تعذر أن يتوضأ نضع الجبيرة لكن يتيمم، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يشترط الطهارة، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، أولا لأن الجبيرة للضرورة ليست الحاجة، الجبيرة للضرورة. الأمر الثاني أنها تحصل فجأة، أن الجبيرة ليست كالخفين والإمامة ونحوها، تحصل فجأة، تحصل الإنسان على غير طهارة، وعلى هذا نقول القول الصحيح أنه لا يشترط الطهارة، أنه لا يشترط الطهارة في الجبيرة، بل يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة. قال إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، ولو مسح على حائل، ولو مسح فيها على حائل، يعني أن المسح على الحائل لا يؤثر في كمال الطهارة، لا يؤثر في كمال الطهارة، يعني لو أنه لما أراد أن يضع الجبيرة مسح، توضأ ثم مسح الخفين ولبس الجبيرة، فإن هنا يكون على طهارة، هنا يكون على طهارة. قال ولو مسح فيها على حائل وقال أو تيمم لجرح، أو تيمم لجرح، وهذا من يعني المسامحة بالجبيرة، يعني الجبيرة لو أنه توضأ وبه جرح ثم تيمم عن الجرح يرتفع حدثه ولا ما يرتفع حدثه؟ يرتفع حدثه، فإذا وضع الجبيرة، ها، يصدق عليها أنه وضعها بعد الطهارة، لا يشترط أن يكون غسل الطهارة عن غسل كذا، ليس كالمسح، المسح لابد من الغسل، أما الجبيرة لا، لو كانت الطهارة مسح فإنه يكفي، وهذا ما يدل على أنه ها لا يشترط لها الطهارة لأنها ضرورة. قال وتيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، بعد غسل الأخرى، هذا بالنسبة للخف. هذا بالنسبة للخف. قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. لو أن إنسان توضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الشراب الأيمن قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ولبس الشراب الأيسر. يقول المصنف ما ينصح المسح، ما ينصح المسح على الشراب الأول، الشراب الثاني يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن هل يعقل الإنسان يمسح على رجل مستورة رجل مكشوفة؟ لا، ولا بد أن تكون اثنتين مستورة، اثنتين تكون مستورة. لكن معناه إذا غسل اليسرى ثم لبس الخف نقول له اخلع اليمنى ها ثم رده، اخلعه ثم رده، فإذا رده يكون بعد كمال الطهارة، يكون لبس الجوربين بعد كمال الطهارة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يشترط، شيخ الإسلام يقول لا يشترط، يغسل رجله اليمنى ويلبس الشراب ويغسل رجله اليسرى ويلبس الشراب. لماذا؟ قال لأنه إذا خلع وأعاده ماذا سيكون؟ يقول أشبه ما يكون بالعبث، اخلع ورجع ما له داعي. واضح ما هو واضح؟ نعم. لكن الأقرب في هذه المسألة المذهب رحمه الله، الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب أنه لو لبس الشراب على رجله اليمنى قبل يغسل اليسرى ما يصح المسح عليه، ما يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، لا يصدق أنه أدخلهما طاهرتين، بل يخلع، نقول نعم يخلع ثم يلبس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هل يتوضأ ويمسح عليها بس ولا يمسح عليها يعني يتيمم وخلاص؟ لا الكبيرة يمسح عليها. نعم. يتوضأ إذا وصل موضع. نعم. أي نعم. الأصحاب يقولون إذا وصل موضع. هناك قول ثاني يقولون بعده. هم يقولون إذا وصل إلى موضع يمسح. نعم. شيخ أحسن الله عليك، فرقنا بين الشراب المخرق والشراب القصير. الشراب المخرق يجوز لا يجوز المسح عليه. نعم. القصير لا يجوز. الآن موجود الشراب اللي تحت الكعب وكله يسمى عند العامة شراب. إيه؟ وهذا ظهر منه موضع بسيط من موضع الغسل، هذا لا يظهر منه موضع بسيط، فهل لا يزال التفريق هذا؟ لا لا لا، هنا ما ستر الموضع. هنا ما ستر. والمخرق؟ لا المخرق ستر لكن فيه خروق، يعني تجاوز محل الفرض. أنا أقصد شيخ أن الظاهر بسيط سواء المخرق أو القصير، بسيط الظاهر. لا، لأن إذا لبس ما يستر الكعبين فقد صدق عليه أنه ستر محل الفرض، ستر محل كون يخرج أجزاء هذا لا يؤثر، لكن إذا لبس شراب قصير هنا ما ستر محل الفرض أصلا، يعني ما لبس على الرجل ما يمسح، ما لبس أصلا، لأن حكم غسل الرجل إلى أين؟ إلى الكعبين. لكن لو تجاوز الكعبين ثم وجد خرق على الكعبين يجوز أن يمسح، لأنه هنا تجاوز الكعبين. ظاهر أو ظاهر؟ نعم. على الرأس أي يجوز. نعم أي يجوز، يعني لو كان الحنة يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبد الرأس أو بالصمغ والحنة ومسح عليه. نعم. يشترط للإمام الطهارة؟ أي يشترط. نعم أي يشترط. نعم نعم نعم. كيف؟ مسألة إلى نعم إذا غسل رجل اليمنى وأدخل الشراب. نعم. كيف أنت كنت معنا في اللحظة الأخيرة الدقيقة؟ أكيد الشيخ جمال. نعم نقول ما يجوز أن يمسح عليها، الراجح ما يمسح عليها. إذا غسل رجله اليسرى ماذا يصنع؟ ها يخلعه ثم يرده، فإذا رده صدق أنه أدخل الجوربين على طهارة. واضح؟ لأن الآن الذي لبسه في اليمين هل الطهارة مكتملة؟ ما هي مكتملة. هذا نقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعم هو إمام ولا شك، لكن النص يعني يخالف هذا. نعم. إذا لبس الشراب على طهارة ثم لبس الكنادر إذا بعد الحدث مسح على الكنادر. نعم. صلصل. نعم. مسح إيه هذا. ثم أحدث ثم أراد أن يمسح، يلبس الكنادر ولا يمسح الشراب؟ لا ما دام خلعها بعد الحدث ما يمسح عليها، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إذا لبس خف على خف سنذكر هذه المسألة. نعم نعم نعم نعم يوم وليلة أحكام الخف تماما. نعم شيخ، الآن إذا غسل اليمنى ولبس شراب وخلعها يغسل مرة ثانية؟ لا ليش يغسل؟ لأن نشفت بسبب الشراب. ما لا لا ما يلزم هذا، ما لا لا ما يلزم، ما بدها تنشف لأن نشفت شيء غير معتاد. نعم كان يتضرر شيخ. نعم المسح على الجبيرة تضرر، يتيمم الجبيرة؟ إيه تيمم جميلها. إذا كان لا شو أنت يمسح عليها الجبيرة؟ تضرر الماء الجبيرة، الماء الجبيرة؟ إيه؟ شو تضرر مثلا يعني إذا كان الجرح عليه دواء إيه؟ يتضرر يتيمم مثل الشاشة جميع الجهات يتيمم، قلنا احنا في التراب هذا الواضح، لكن يتيمم الجبيرة كامل. لا يتيمم هو يتيمم في يديه وجهه. ايوه مو الجبيرة فقط. لا لا لا لا يتيمم، لكن الفقهاء يقول يتيمم عند موضع الجرح، هذا في مشق ليس كالجبيرة، الجبيرة ممكن يمسح إذا وصل موضعه، لكن هذا نقول نروح نشف وتيمم ركم وضوءك لا، صحيح يتوضا ثم يتيمم. ايه انت ان شاء الله السبت. نعم نعم الجبيرة ما يتيمم، الجبيرة يمسح عليه. اي اذا خاف الضرر نعم يتيمم لاجل هذا العضو، لا يتيمم عن هذه عن هذا الموضع، تم عن هذا الموضع اكمال للماء. الله